قال يسن للقارئ والمستمع. يسن يعني سجود التلاوة سنة ليس فرضا، وهذا مذهب الجمهور أن سجود التلاوة مستحب، خلافا للإمام أبي حنيفة رحمه الله فإن سجود التلاوة واجب عنده، لكن عند جمهور الفقهاء ومنهم الإمام أحمد وأصحابه أن سجود التلاوة سنة ليس بواجب، فلهذا يقول يسن، يعني سجود التلاوة يسن، يسن لمن؟ قال للقارئ والمستمع دون السامع، يعني سجود التلاوة سنة للقارئ الذي يقرأ آية السجدة، الذي للقارئ الذي يقرأ آية السجدة، ويسن أيضا للمستمع الذي جلس منصتا لتلاوة القارئ قاصدا الاستماع له، فإنه يسن له أيضا أن يسجد، من كان مستمعا يعني منصتا لتلاوة القارئ قاصدا الاستماع له فإنه يسن له أيضا أن يسجد. قال دون السامع، يعني السامع الذي لم يقصد الاستماع فإنه لا يسن له أن يسجد للتلاوة، لما ورد في الأثر أن عثمان بن عفان رضي الله عنه مر بقارئ يقرأ سجدة ليسجد معه عثمان، قال كان متعمد رأى عثمان بن عفان رضي الله عنه داخلا فتعمد أن يقرأ آية السجدة يسجد معه عثمان رضي الله عنه، فمر عثمان ولم يسجد، عثمان رضي الله عنه مر بالقارئ الذي قرأ آية السجدة ولم يسجد، وقال إنما السجدة على من استمع، إنما السجدة على من استمع، يعني من كان قاصدا الإنصات لتلاوة هذا القارئ. ولو مر الإنسان على قارئ يقرأ آية السجدة ولم يكن يعني قاصدا الإنصات له والاستماع لتلاوته، وإنما طرقت تلاوته سمعك يعني من غير تعمد منك وقصد للإنصات له والاستماع له، فلا يسن السجود حينئذ. قال وإن لم يسجد القارئ لم يسجد، يعني إذا لم يسجد القارئ، إذا القارئ قرأ آية السجدة ومر بنا أن السجود التلاوة سنة أنه ليس بواجب، فلو أن القارئ قرأ آية السجدة واختار ألا يسجد، قال لم يسجد يعني لم يسجد المستمع، إذا لم يسجد القارئ لم يسجد المستمع، لأن يعني القارئ كالإمام للمستمع، فإذا سجد القارئ سجد المستمع، وإذا لم يسجد القارئ لم يسجد المستمع. ومر ويعني ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى نفر من أصحابه فقرأ رجل منهم سجدة ثم نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنك كنت إمامنا ولو سجدت لسجدنا، يعني نظر النبي صلى الله عليه وسلم يشوف النبي صلى الله عليه وسلم سيسجد أو لا يسجد، فقال أنت إمام أنت القارئ إذا سجدت سجدنا إذا لم تسجد لم نسجد، فالمستمع لا يسجد إلا إذا سجد القارئ. وهنا يعني يذكر الفقهاء أيضا أنه إذا كان القارئ لا يصلح إماما للمستمع، يعني كما لو كان رجل يستمع إلى قراءة امرأة فالمرأة لا تصلح أن تكون إماما للرجل، فإذا استمع رجل إلى قراءة امرأة فإنه لا يسجد حتى لو سجد القارئ، إذا كان القارئ يعني لا يصلح أن يكون إماما للمستمع فلا يسجد بسجود القارئ، لكن إذا كان يصلح أن يكون إماما للمستمع وسجد القارئ فيسجد المستمع. نعم. نعم. في غير موضوع آية في غير آية السجدة إذا أخطأ الإمام، يعني مسألة الفتح على الإمام مر بنا يعني جواز الفتح على الإمام في درس سابق ذكرنا جواز ذلك، يعني لكن إذا كان في الفاتحة يفتح عليه، إذا كان في غير الفاتحة فهو بالخيار، يعني إذا شاء يفتح عليه وإن شاء السجدة. طيب نرجع إلى موضوع الدرس. يقول وهو 14 سجدة، وهو 14 سجدة في الحج منها اثنتان، يعني يقول مواضع سجود التلاوة 14 سجدة في سورة الحج سجدتان منها، في سورة الحج سجدتان منها، ويلاحظ هنا أنه لما عد 14 سجدة يعني ليس منها سورة صاد، ليس منها سجدة صاد، فإذا هي إيه؟ ليست من مواضع السجود على المعتمد هنا في المذهب. فمواضع السجود 14 سجدة في وهي سجدة الأعراف في آخر سورة الأعراف، وفي سورة الرعد، وسورة النحل، والإسراء، ومريم، وسجدتان في سورة الحج، ماشي، وبعدين والفرقان والنمل وسورة السجدة وسورة فصلت وسورة النجم والانشقاق وسورة العلق، ماشي، هذه 14 سجدة. فبقي سجدة وهي التي في سورة صاد، يعني هي في المذهب أنها سجدة شكر، تأخذ أحكام السجود الشكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صاد ليست من عزائم السجود، وقال سجدها داود توبة ونسجدها شكرا، قال سجدها داود توبة ونسجدها شكرا، وقال صاد ليست من عزائم السجود، سجدها داود توبة ونسجدها شكرا. فإذا هذه مواضع سجود التلاوة وهي 14 سجدة. قال في الحج منها اثنتان، سورة الحج فيها سجدتان. قال ويكبر إذا سجد وإذا رفع، يكبر إذا سجد ويكبر إذا رفع، فقبل السجود يكبر وقبل وعند الرفع من السجود يكبر. قال ويجلس ويسلم ولا يتشهد، يعني إذا رفع من السجود التلاوة، والمقصود هنا إذا كان السجود التلاوة في غير الصلاة، إذا كان في صلاة فإنه يكبر ويسجد ثم يكبر إذا رفع ويواصل صلاته ويواصل قراءته إذا كان في صلاة، لكن القصد هنا إذا كان يقرأ آية السجدة في غير الصلاة ويكبر إذا سجد ويكبر إذا رفع ثم يجلس ويسلم، إذا سلم تسليمة واحدة أجزأه ذلك، وإذا سلم تسليمتين جاز. قال ولا يتشهد، ليس هناك تشهد بعدها. طيب قال ويكره للإمام قراءة سجدة في صلاة سر وسجوده فيها، يكره للإمام قراءة سجدة في صلاة سر وسجوده فيها لما في ذلك من التشويش على المأمومين. فالإمام إذا يعني سجد في صلاة سرية فالناس يعني في الصلاة السرية الإمام قرأ الفاتحة ويقرأ سورة من القرآن، فإذا قال الله أكبر الناس يظنون أنه يركع فيركعون فيفاجئون به ساجدا فيحصل اختلال يعني في وتشويش على المصلين، فلذلك قال يكره للإمام قراءة آية سجدة في صلاة سر ويكره أيضا سجوده فيها، يعني يكره أن يقرأها لئلا يخرجه ذلك إلى السجود، فإذا قرأها ولم يسجد فيكون ترك يعني سنة السجود، وإذا قرأها وسجد شوش على المأموم، فيكره قراءة آية السجدة ويكره سجوده فيها أيضا. قال ويلزم المأموم متابعته في غيرها، يعني المأموم في غير الصلاة السرية يلزمه أن يتبع الإمام إذا سجد لسجود التلاوة، فيلزم المأموم أن يسجد معه في غير الصلاة السرية. فمفهوم الكلام أنه في الصلاة السرية إذا سجد الإمام وهذه سجدة يعني يكره له أن يسجدها لا يلزم المأموم متابعته، لكن يعني إذا تابعه لا بأس ولا حرج، لكن لا يلزم المأموم متابعته، لكن في الصلاة الجهرية إذا سجد وجب على المأموم أن يتابع الإمام ويسجد مثله. قال ويستحب سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم، ويستحب سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم، لما ورد في حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يصب به خر ساجدا، إذا أتاه أمر يصب به خر ساجدا. نعم تلاوة. نعم نعم. يعني المذهب هنا كما مر أن السجود التلاوة صلاة يشترط له ما يشترط لصلاة النافلة، لكن في هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء، فمن الفقهاء من أجاز سجود التلاوة على غير طهارة وبغير ستر للعورة، يعني مثلا المرأة إذا كانت تقرأ آية السجدة مثلا شعرها مكشوف أو كذا في بيتها ولكن لا بأس أن تسجد، أو قرأ آية السجدة على غير طهارة. ثبت أن بعض الصحابة رضي الله عنهم سجدوا للتلاوة على غير طهارة، فهي ليست من مسائل الإجماع يعني، لكن نحن قرأنا أنها في المذهب أنها صلاة وأنه يشترط أن يشترط الصلاة، لكن ليست مسألة الإجماع. بالنسبة لمن استمع إلى آية سجدة في التسجيل، الصواب أنه لا يسجد، الصواب أنه لا يسجد. كان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يعني كان سئل من استمع إلى آية السجدة في التسجيل، قال له إذا سجد المسجل اسجد معه، لأنه إذا سجد القارئ فقال له تشوف المسجل سجد اسجد معه، يعني يمزح يعني. القصد يعني أنه لا سجد على من استمع إلى آية السجدة في التسجيل يعني أو في المذياع أو كذا، وإنما يسجد إذا استمع إلى قارئ الحافظ، لأنه مر إيه؟ إنه يعني لا يسجد إلا إذا كان القارئ يصلح أن يكون إماما، فالصوت المسجل أو حتى يعني لو كان بثا مباشرا في التلفاز مثلا لقارئ يعني في بلد آخر أو مكان آخر بعيد، فهذا لا يصلح أن يكون إماما للمستمع، فبالتالي لا يسجد خلفه حتى لو كان مستمعا له. الله يحفظكم يا رب. طيب يقول ويستحب سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم، حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسر به خر ساجدا، وكانوا أيضا الصحابة رضي الله عنهم يسجدون إذا بلغهم مقتل عدو للإسلام من كان يؤذي المسلمين أو كذا يسجدون شكرا لله تعالى، وسجد كثير من السلف عند موت الحجاج وعند موت غيره من الظلمة وممن يؤذي المسلمين. فيستحب سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم، لكن في غير الصلاة، لكن في غير الصلاة، يعني لو جاءه خبر سار وهو في الصلاة، بلغه خبر سار وهو في أثناء الصلاة، جاءه خبر يسره وسمع به وهو في أثناء الصلاة، فإنه لا يسجد للشكر. فلهذا يقول وتبطل به صلاة غير جاهل وناسي، يعني لو أن المصلي بلغه يعني خبر سار وهو في الصلاة فخر ساجدا شكرا بطلت صلاته، إلا في حالتين، إلا إذا كان جاهلا أن سجود الشكر في الصلاة يبطلها، أو كان ناسيا يعني كان يعلم أن سجود الشكر يبطل الصلاة لكن نسي، يعني جهل بسبب يعني انشغاله بالخبر فنسي أنه في صلاة فسجد. فقال وتبطل به صلاة غير جاهل وناسب، يعني هذا يختلف عن سجود التلاوة. سجود التلاوة له تعلق بالصلاة فيسجد للتلاوة أثناء الصلاة، لكن سجود الشكر لا يسجده أثناء الصلاة. قال وأوقات النهي خمسة، وأوقات النهي خمسة من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، ومن طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، وعند قيامها حتى تزول، ومن صلاة العصر إلى غروبها وإذا شرعت فيه حتى تتم. طيب يقول أوقات النهي عن الصلاة خمسة أوقات، منها ثلاثة ضيقة ووقتان واسعان، من ثلاثة أوقات ضيقة قصيرة ووقتان واسعان. طيب الأوقات التي ينهى عن الصلاة فيها، أولا من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، لكن يستثنى من هذا أنه يصلي فيه سنة الفجر وفريضة الفجر. يعني يلاحظون أن وقت النهي في الفجر عند الإمام أحمد رحمه الله وأصحابه يبدأ من طلوع الفجر الثاني، وليس من بعد صلاة الفجر، لا، منذ أن يطلع الفجر إلى أن تطلع الشمس، كل هذا وقت منهي عن الصلاة فيه، وإنما يصلي فيه فقط، يعني يستثنى من هذا أنه يصلي سنة الفجر، يصلي ركعتين خفيفتين سنة الفجر، ويصلي فريضة الفجر، ما عدا ذلك لا يصلي شيئا آخر في هذا الوقت. فقال من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، وذلك لأنه ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر، إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر، يعني لا صلاة مسنونة، يعني لا يتنفل بصلاة إلا بسنة الفجر القبلية ركعتين فقط، بالإضافة إلى الصلاة المفروضة في وقتها. فيقول من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، هذا وقت وقت واسع يعني. ثم وقت من الأوقات الضيقة الثلاثة من طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح، يعني منذ أن يبدأ يظهر أول جزء يظهر من كرسي الشمس إلى أن يستتم طلوع الشمس وترتفع قيد رمح. قيد رمح يعني مسافة رمح، قيد هنا بكسر القاف، قيد رمح يعني مسافة رمح في مرأى الناظر، في مرأى الناظر يعني أو في نظر العين. يعني طبعا ارتفاع الشمس يعني لا يقاس بقياس الرمح، ولكن المسافة يعني بين الأرض والشمس مسافة كبيرة، ولكن المقصود أنها في رأي العين، يعني في نظر الناظر إليها، فعندما يرى الشمس مرتفعة عن الأرض في مرأى عينه مثل مسافة الرمح، وهذا يقدر بنحو ربع ساعة بعد موعد شروق الشمس، موعد شروق الشمس الذي في التقاويم، فتترك بعده ربع ساعة فيكون تكون الشمس قد ارتفعت قيد رمح. طيب هذا الوقت الثاني. الوقت الثالث عند قيامها حتى تزول، عند قيامها يعني انتصافها، عندما تصبح الشمس قائمة في وسط السماء، عندما تتوسط السماء قبيل الزوال حتى تزول. فالشمس يعني تكون في جهة المشرق وتتحرك يعني في اتجاه الغرب، فعندما تكون الشمس متوسطة في وسط السماء إلى أن تزول، يعني تتحرك في اتجاه الغرب، وهذا يقدر بنحو 10 دقائق قبل موعد أذان الظهر، قبل موعد أذان الظهر الذي في التقاويم، يعني قدر نحو 10 دقائق، فهذا وقت ينهى عن الصلاة فيه. قال ومن صلاة العصر إلى غروبها، الوقت الرابع بعد صلاة العصر، هنا يلاحظ غير مسألة الفجر فنقول من طلوع الفجر، لكن هنا من بعد صلاة العصر، يعني قبل صلاة العصر ليس منهيا عن التنفل، لكن بعد صلاة العصر ينهى عن الصلاة إلى أن تغرب الشمس. هذا وقت من الأوقات الموسعة. ثم الوقت الأخير الخامس والأخير، وهو ثالث الأوقات الضيقة، هو إذا شرعت فيه حتى تتم، إذا شرعت في الغروب إلى أن يتم غروبها، إذا شرعت في الغروب إلى أن يتم غروبها، يعني موعد الغروب، موعد الغروب يعني قبله بحوالي ربع ساعة، يعني آخر ربع ساعة قبل الغروب، هذا وقت يشتد فيه النهي. آخر ربع ساعة قبل موعد الغروب الذي هو موعد أذان المغرب، يعني قبل أذان المغرب الذي في التقويم، يعني آخر ربع ساعة كده قبل أذان المغرب، فهذه يشتد فيها النهي. فإذا عندنا خمسة أوقات، منها النهي في ثلاثة منها آكد من النهي في وقتين آخرين. فالنهي في ثلاثة أوقات اللي هي وقت طلوع الشمس لو من موعد الشروق في التقويم أضف عليها ربع ساعة، ووقت قبيل الزوال وحين يقوم قائم الظهيرة اللي هو 10 دقائق قبل أذان الظهر، و15 دقيقة قبل أذان المغرب. فهذه الأوقات يعني أوقات يشتد فيها النهي. وهناك أوقات وقتان واسعان اللي هما من طلوع الفجر إلى موعد الشروق، وكذلك يعني من بعد صلاة العصر إلى آخر يعني فترة اللي هي قبيل الغروب. طيب هنا يقول ويجوز قضاء الفرائض فيها، ويجوز قضاء الفرائض فيها، يعني في هذه الأوقات يجوز أن تقضى فيها الفرائض. فذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة، فمعناه أنه يكمل الصلاة ويصلي 3 ركعات أثناء الغروب. فالفرائض يعني إذا تأخر عن العصر حتى غربت الشمس أو تضايق وقت الغروب يصليها في ولو في وقت الغروب، إذا كان عليه صلاة فائتة يقضيها، مثلا فاته الظهر ويقضيه قبل في وقت النهي ونحو ذلك، فله أن يصلي يعني الصلوات المقضية ولو في أوقات النهي. مثلا إذا تأخر عن الفجر حتى طلعت الشمس خلال الربع ساعة اللي هي وقت شروق الشمس حتى ترتفع قدر، في هذا الوقت له أن يصلي فيه صلاة الفجر قضاء إذا كان أخرها حتى طلعت الشمس، فيجوز قضاء الفرائض فيها. قال وفي الأوقات الثلاثة فعل ركعتي طواف وإعادة جماعة، وإعادة جماعة يعني ويجوز في الأوقات الثلاثة، ويجوز في الأوقات الثلاثة فعل ركعتي. قال ويجوز قضاء الفرائض فيها وفي الأوقات الثلاثة فعل ركعتي طواف وإعادة جماعة، يعني في هذه الأوقات الثلاثة التي يعني هي أوقات مضيقة هكذا عندكم، نعم، يعني في هذه الأوقات يجوز فيها ما يأتي، يجوز فيها ما يأتي فعل ركعتي الطواف. طبعا هنا قوله يجوز في الأوقات الثلاثة، يعني الشارح هنا في روض المربع قال يعني يشرحها يقول ويجوز حتى في الأوقات الثلاثة، يعني ويجوز في الأوقات الثلاثة يعني مفهوم الكلام أنه من باب أولى، من باب أولى في الأوقات في الوقتين الواسعين، يعني إذا كانت هذه الأوقات الثلاثة يتأكد فيها النهي، الأوقات الثلاثة الضيقة اللي هي وقت الشروق وقت الغروب ووقت يعني اللي هو حين يقوم قائم الظهيرة، هذه الأوقات الثلاثة يعني النهي فيها آكد، فإذا جاز فيها ركعة أن يصلي ركعتي الطواف وجاز فيها أن يعيد صلاة الجماعة فمن باب أولى في الأوقات التي النهي فيها أخف وهما الوقتان الواسعان، فيكون من باب أولى أنه يجوز فيها ذلك يعني. لكن هو تعبيره هنا ويجوز في الأوقات، قال وفي الأوقات الثلاثة يعني ويجوز في الأوقات الثلاثة أي وفي بقيتها من باب أولى. فعل ركعتي الطواف لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه في أي ساعة شاء من ليل أو نهار، فركعات الطواف يجوز فعلهما في أوقات النهي، يعني إذا طاف 7 أشواط بالكعبة يصلي ركعتين عند مقام إبراهيم حتى لو كان في أوقات النهي. قال وإعادة جماعته، لأنه ورد في حديث يزيد بن الأسود رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر فلما قضى صلاته إذا هو برجلين لم يصليا معه، فقال ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلينا في رحالنا، يعني في بيوتنا أو منازلنا. قال لا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. فإنها لكما نافلة، يعني إذا صليتم في بيوتكم ثم أتيتم مسجد الجماعة فتعيدون الصلاة مع الجماعة حتى لو كان ذلك بعد الفجر أو بعد العصر. يعني صلى الفجر ثم وجد جماعة جاء إلى المسجد وهم يصلون الفجر يصليها معهم مرة ثانية تنفلا، يعني هو يصليها معهم تنفلا لأنه أدى الفريضة، ومع ذلك هذا التنفل يجوز في هذا الوقت رغم أنه وقت نهي. ومن صلى العصر ودخل المسجد وهم يصلون العصر فإنه يصليها معهم مرة ثانية ويكون ذلك إيه؟ يعني نافلة له ويجوز ولو في وقت النهي. قال ويحرم تطوع بغيرها في شيء من الأوقات الخمسة حتى ما له سبب. يعني هكذا المذهب، طبعا هذه من مسائل الخلاف. بعض الفقهاء قال الصلاة التي لها سبب مثل تحية المسجد وسنة الوضوء وسجود التلاوة وصلاة الكسوف وقضاء السنن الرواتب ونحو ذلك، فقالوا يعني يجوز فعلها في أوقات النهي عند بعض الفقهاء، لكن هنا في المذهب قال في المذهب هنا أنه لا يصح أن تصلى أو لا يجوز أن تصلى النوافل في أوقات النهي الخمسة إلا فقط ركعة الطواف وإعادة الجماعة. طيب قال ويجوز، نعم انتهى هذا الباب وننتقل إلى الباب الذي بعده وهو باب صلاة الجماعة. قال باب صلاة الجماعة، باب صلاة الجماعة. قال تلزم الرجال للصلوات الخمس لا شرط وله فعلها في بيته. قال تلزم الرجال للصلوات الخمس، يعني قال صلاة الجماعة واجبة في الصلوات الخمس على الرجال، يجب على الرجال أن يصلوا الصلوات الخمس في جماعة. قال لا شرط، لكن الجماعة ليست شرطا في صحة الصلاة. هناك فرق بين وجوب الشيء وبين كونه شرطا في صحة العبادة، فيقول صلاة الجماعة واجبة على الرجال في الصلوات الخمس، لكن الجماعة ليست شرطا في صحة الصلاة. يعني لو صلى بغير جماعة على المذهب أنه يأثم وتصح صلاته، أنه يأثم إذا صلى الصلوات الخمس منفردا، على المذهب أنه يأثم لكن تصح صلاته، تكون صلاته صحيحة، تصح مع الإيه؟ مع الإثم. في كونها واجبة معناه أنه يأثم بتركها، وكونها ليست شرطا معناه أن صلاته صحيحة ليست إيه باطلة ولا يلزمه قضاؤها ولا إعادتها. قال وله فعلها في بيته، يعني الواجب هو أن تصلى الصلوات الخمس جماعة، أما كونه يصليها جماعة في المسجد فهذا سنة على المذهب، يعني أنه من المستحبات ليس واجبا، يعني يجوز أن يصليها جماعة في بيته، يصلي جماعة مع ابنه مثلا أو مع بعض أهله أو من معه في البيت أو كذا، فيصلونها جماعة في أي مكان ليس بالضرورة أن تكون في المسجد، فله أن يصلي الجماعة في البيت فلا إثم عليه إذا صلىها في بيته. واضح؟ فإذا جماعة واجبة لكن كونها في المسجد سنة. وليست الجماعة شرطا لصحة الصلاة. فإذا تلزم الرجال للصلوات الخمس، لا شرط، يعني ليست شرطا لصحة الصلاة، ولكنها واجبة وله فعلها في بيته، يعني لا تجب في المسجد، وإنما كونها في المسجد هو من المستحبات. وإذا صلى إذا صلوا جماعة في بيت أجزأ ذلك. طيب، قال وتستحب صلاة أهل الثغر في مسجد واحد، وتستحب صلاة أهل الثغر في مسجد واحد. فأهل الثغر أي الموضع المخوف، اللي هي مثل البلاد الحدودية مع البلاد التي تكون على حدود الأعداء، وكذلك البلاد البحرية إذا كان البحر مخوفا، يعني في الجهة الأخرى من البحر أعداء للمسلمين يمكن أن يهجموا على المسلمين من البحر. فالثغور هي تلك البلاد المخوفة التي هي يعني ليست محاطة ببلاد المسلمين، وإنما هي بلاد حدودية، يعني على في طرف بلاد المسلمين، وعلى الجهة الأخرى من حد البلد بلد كافر معاد للمسلمين يمكن أن يهجموا على المسلمين في أي وقت. أو البلاد التي تكون على ساحل البحر تسمى ثغرا أيضا، إذا كانت الجهة الأخرى من البحر فيها أعداء للمسلمين يمكن أن يغيروا عليهم بحرا. فأهل الثغر يستحب أن يصلوا في مسجد واحد، أن يجتمعوا جميعا في مسجد واحد. هنا قالوا لأن التعليم لأنه أعلى للكلمة وأوقع للهيبة، يعني لأنه إذا اجتمع أهل البلدة في مسجد واحد ظهرت كثرة عددهم وأمكنهم تدبير أمرهم لو هجم العدو في وقت الصلاة أو كذا، يكونون مجتمعين فيسرعون يعني في تدبير أمرهم وأعلى لكلمتهم. فيستحب صلاة أهل الثغر في مسجد واحد، أن يكون لهم مسجد واحد كبير يتسع لأهل البلدة ويصلون فيه جميعا. قال والأفضل لغيرهم، لكن لغير أهل الثغر فلا مانع أن يصلوا في مساجد كثيرة متعددة وألا يجتمعوا في مسجد واحد. طيب، في غير أهل الثغر عندهم مساجد متعددة، أي هذه المساجد أفضل؟ قال والأفضل لغيرهم في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره. الأفضل لغير أهل الثغر، يعني هنا في المفاضلة بين المساجد لغير أهل الثغر، فعندهم أكثر من مسجد، ففي المفاضلة بينها الأفضل أن تصلي في المسجد الذي إذا لم تصلي فيه لم تقم فيه الجماعة، يعني إذا لم تصلي أنت فيه لم تقم فيه الجماعة، إذا صليت فيه حضر الناس وأقاموا الجماعة. كشخص مثلا هو المؤهل للإمامة وهو الذي معه مفاتيح المسجد وهو يعني، وإذا صلى فيه تشجع الناس وحضروا وصلوا فيه، إذا لم يصلي فيه وذهب يصلي في غيره تبعه الناس وصلى في المسجد الثاني وترك الأول فهجر وتركت الجماعة فيه. فإذا الأفضل الصلاة في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره، فتكون الصلاة فيه أفضل لأنه يحصل بذلك ثواب عمارة المسجد. قال ثم ما كان أكثر جماعة، المسجد الذي الجماعة فيه أكثر عددا يأتي في الترتيب، يعني بعد المسجد الذي يعني لا تقام الجماعة فيه إلا بحضورك، فهذا أفضل شيء أن تصلي فيه حتى لو كان العدد قليلا. ثم بعده في الترتيب الأفضلية المسجد الذي جماعته أكثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجلين أزكى من صلاة الرجل وحده، وصلاة الثلاثة أزكى من صلاة الرجلين، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى. إذن كلما كثر عدد المصلين في الجماعة كلما كان أحب إلى الله تعالى، فقال المسجد الذي تكون الجماعة فيه أكثر عددا. قال ثم المسجد العتيق، ثم بعد ذلك أقدم مسجد في البلد. المسجد العتيق هو أقدم المساجد في البلد، كلما كان المسجد أقدم كلما كانت الصلاة فيه أفضل. يقول الصلاة في المسجد العتيق هو أقدم مساجد البلد، لأن الله تعالى جعل مزية للمسجد الحرام، قال إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فجعل مزية المسجد الحرام يعني من أسباب فضله على بقية المساجد أنه أول بيت صلي لله تعالى فيه، هذا في الأرض يعني إن أول بيت وضع للناس يعني في نسبة لأهل الأرض جميعا، فداخل البلدة الواحدة أول بيت صلي لله تعالى فيه في هذه البلدة فهو إيه أولى أن تصلى فيه. وكان أنس بن مالك رضي الله عنه، كان أنس بن مالك رضي الله عنه إذا دخل بلدة يحب اللوني على المسجد العتيق، فيحب أن يصلي في المسجد العتيق اللي هو أقدم مسجد في هذه البلد أين هو، فيصلي فيه رضي الله عنه. هنا من باب الفائدة يعني هذه المسألة احنا ذكرنا يعني أن متن زاد المستقنع ما فيه هو المعتمد في مذهب الإمام أحمد في كل مسائل المتن، وهي نحو 2000 مسألة تقريبا، 2000 مسألة تقريبا، لكنه خالف المذهب في نحو 37 مسألة، يعني خالف المعتمدة في المذهب عند المتأخرين. والكتب المعتمدة في المذهب هي يعني كتابه المنتهى لابن النجار اسمه منتهى الإرادات للإمام ابن النجار، وكتاب الإقناع للشيخ موسى الحجاوي نفسه اللي هو صاحب متن الزاد، له كتاب آخر كبير اسمه كتاب الإقناع للشيخ موسى الحجاوي نفسه اللي هو صاحب مؤلف متن الزاد، وكتاب التنقيح للإمام المرداوي للإمام المرداوي. فالأصل يعني عندهم أنهم إذا يعني إذا تعارضت عبارة الزاد مع واحد من هذه الكتب الثلاثة هذه الكتب مقدمة على الزاد، و يعني الأولى منها عندنا الإقناع والمنتهى، والمنتهى أرجح من الإقناع، يعني عند تعارض المنتهى والإقناع فيقولون الذي في المنتهى أرجح من الذي في الإقناع. والتنقيح هذا يعني للفصل بين المنتهى والإقناع، يعني يرجع أيضا إلى كتابي التنقيح للمرداوي. فالمسألة يعني إذا كانت موجودة في متن الزاد وكان ما في الزاد يخالف ما في هذه الكتب اللي هي منتهى الإرادات والإقناع والتنقيح، فما في هذه الكتب هو المعتمد في المذهب. يعني وجدوا أن الزاد خالف المذهب في 37 مسألة، ومخالفته يعني خالف الرواية المرجوحة الراجحة إلى رواية أخرى عن الإمام أحمد، يعني لم يخرج من المذهب بالكلية يعني، ولكن هي يعني ترك الرواية الأرجح المعتمدة عند المتأخرين وأخذ برواية أخرى عن الإمام أحمد رحمه الله ليست هي المعتمدة عند المتأخرين من فقهاء الحنابلة. في الطهارة خالف في مسألة واحدة، وفي الصلاة خالف في 4 مسائل، هذه واحدة منها اللي هي مسألة أن الصلاة في المسجد الذي هو أكثر جماعة عنده أنها أفضل من الصلاة في المسجد العتيق، هكذا في الزاد هنا صحيح؟ يعني عبارة الزاد هنا قال ثم ما كان أكثر جماعة ثم المسجد العتيق صحيح، لكن الموجود في المنتهى والإقناع الصلاة في المسجد العتيق ثم ما كان أكثر جماعة، الصلاة في المسجد العتيق أولى من الصلاة في المسجد الذي هو أكثر جماعة. طيب هناك 3 مسائل أخرى في الصلاة خالف فيها المذهب أيضا، اللي هي مسألة من باب الفائدة نذكرها أيضا، لأن مسألة لا تصح الصلاة في الكعبة إلا باستقبال شاخص منها، ونسبة لصلاة النفل يعني في الكعبة قال لا تصح صلاة، يعني ذكر أن الفرض لا تصح داخل الكعبة، والنفل يصح في الكعبة بشرط أن يستقبل شاخصا منها، بمعنى أنه لو كان الباب مفتوحا وصلى داخل الكعبة لا تصح، لابد ان يكون ايه، اما الباب مغلقا او يستقبل، لا يستقبل الباب وهو مفتوح، وانما يستقبل ايه موضعا اخر يعني جدارا منها. فهكذا ذكر في الذات، لكن الموجود في التنقيح والمنتهى انها تصح، ان صلاه النفل داخل الكعبه تصح مطلقا منه، وليس فيها اشتراط ان يستقبل شخص. مساله اخرى اللي هي اذا نوى المنفرد الاهتمام والامامه، الاهتمام او الامامه، اذا المنفرد غير نيته الى ان يكون اماما او الى ان يكون مؤتما في اثناء النفل صح. هكذا ذكر في الزاد ان المنفرد اذا نوى في اثناء، اذا كان يعني دخل في الصلاه منفردا ثم غير نيته في اثناء الصلاه الى مأموم او الى امام، فقال انه يصح في النفل. لكن الموجود في التنقيح والمنتهى أنه لا يصح لا في النفل ولا في الفرض، أن تغيير نية المنفرد إلى إمام أو مأموم لا يصح لا في فرض ولا في نفل، هذا المعتمد في النفل، لكن خالفه هنا وقال يصح في النفل. المسألة الأخيرة هي إذا سلم في الصلاة قبل إتمامها ناسيا فتكلم كلاما يسيرا لمصلحة الصلاة، مر بنا أنه لا يبطل الصلاة مثل حديث اليدين، يعني كان سلم النبي عليه الصلاة والسلام سلم ناسيا وقال أقصرت الصلاة، قال ذو اليدين كلم النبي عليه الصلاة والسلام قال أقصرت الصلاة ونسيت، قال لم تقصر ولم أنسى، قال بلى قد نسيت، فحصل كلام لمصلحة الصلاة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم كانت صلاة الظهر أو عصر وكان سلم من ركعتين، بعدين يعني بعد هذا الكلام اليسير كبر وصلى ركعتين وسجد للسهو. فهنا يعني في الذات انه اذا سلم قبل اتمام الصلاه ناسيا وتكلم كلاما يسيرا لمصلحه الصلاه انه لا يبطل الصلاه، لكن في التنقيح والمنتهى انه يبطل الصلاه، ان الكلام ولو يسيرا ولو لمصلحه الصلاه اذا سلم منها وتكلم، ولو يسيرا ولو لمصلحه الصلاه فقط. لكن المعتمد هذا هو المعتمد يعني في المذهب، لكن في الذات لا خالف هذه المسألة، بالإضافة إلى مسألة تفضيل الأكثر جماعة على العتيق. بمناسبة المسجد العتيق في هذه البلدة يعني كأن أظن مسجد دينكي تاون حسب ما يذكر يعني القدماء في هذه البلد، يعني هو أول مسجد في هذه الولاية، صحيح؟ مسجد دينكي تاون؟ نعم؟ كولومبيا هيك أقدم منه؟ لا أظن لا دينكي تاون أقدم، يعني سألت يعني كثيرا عن أقل دينكي تاون، صلينا فيها بعض الأحيان يعني. أخونا يقول من سنة 92 يعني، وكان يمكن كان موجودا قبلها. نعم. هذا موضوع طويل ان شاء الله بعدين ان شاء الله. نعم. طيب نواصل الشرح ان شاء الله. قال وابعد اولى من اقرب، قال وأبعد أولى من أقرب، يعني أبعد المسجدين أولى من أقربهما، أبعد المسجدين أولى من أقربهما لقول النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى، أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى، رواه الشيخان. يعني القصد هنا أنهما إذا كان المسجدان جديدين أو كان المسجدان قديمين، يعني استويا في مسألة القدم والجدة، سواء اختلف في قلة الجمع أو كثرته أو استويا، اختلف في قلة الجمع لكن قلة الجمع أو كثرته أو استويا فيه لا يضر ذلك، يعني إذا كان أحدهما أبعد فيكون أولى من الأقرب. يعني مسجد جديد ومسجد قديم، القديم أولى من الجديد. طيب مسجدان جديدان وأحدهما أبعد، الأبعد أولى من الأقرب، حتى لو كان بغض النظر عن عدد الجماعة في الأبعد هي مثل أو أقل أو أكثر، فالأبعد يكون أولى من الأقرب. طيب قال ويحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه أو عذره. ويحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب، إذا مسجد له إمام راتب فيحرم على غير الإمام الراتب أن يتقدم إماما يصلي بالناس في مسجد فيه إمام راتب، إلا في حالة، الحالة الأولى إلا بإذنه، إذا كان أذن في ذلك. يعني معروف مثلا إمام أخبر جماعة المسجد مثلا إذا تأخرت 5 دقائق مثلا قدموا أحدا يصلي بكم، أو إذا وعين شخصا مثلا يصلي مكانه، إذا كان بإذنه فيجوز، أو عذره، أو كان بعذر من الإمام الراتب، بمعنى أن الإمام الراتب يعني تأخر وضاق الوقت فإنهم يصلون حتى لو لم يأذن، لكن لم تأخر حتى ضاق وقت الصلاة فإنهم يصلون في هذه الحالة حتى لا تفوتهم الصلاة بغض النظر عن إذن الإمام أو عدم إذنه، يعني ينتظرونه إذا لم يكن أذن ينتظرونه، لكن إذا ضاق وقت الصلاة فإنهم يصلون حتى لو لم يعرفوا بإذنه. وطبعا يعني هذا المذهب يعني هكذا، لكن كثير من أهل العلم يعني شيخنا الشيخ ابن باز الله يرحمه كان يرى يعني أنه ليس فقط يعني إذا ضاق وقت الصلاة، ولكن إذا تأخر تأخرا يشق على المأمومين، يعني أنه إذا تأخر تأخرا يشق على المأمومين فإنهم يقدمون غيره ويصلون، يعني ليس بالضرورة أنهم ينتظرون حتى يضيق وقت الصلاة لما في ذلك من الحرج عليهم. فأصلا ينبغي للإمام أنه يأذن للناس حتى لا يحرجهم، أنه يأذن لهم أن يصلوا إذا تأخر مثلا 5 دقائق ولا كذا عن موعد الإقامة، يأذن لهم، فهذا الذي ينبغي. لكن إذا لم يحصل يعني إذا الإمام لم يأذن لهم وتأخر تأخرا يشق على المأمومين ويحرجهم، فلهم أن يقدموا غيره يعني حتى لو لم يضق الوقت، يعني لسه الوقت مش لازم مثلا ينتظرون لغاية لما يصبح باقي على خروج الوقت مثلا دقائق معدودة، لهم أن يصلوا إذا تأخر تأخرا يعني يشق عليهم. قال ويحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه أو عذره. ومن صلى ثم أقيم فرض سن أن يعيدها إلا المغرب. ومن صلى ثم أقيم فرض، يعني من صلى ولو في جماعة ثم أقيم، يعني أقام المؤذن الصلاة المفروضة، سن له أن يعيدها، سن له أن يعيد الصلاة التي صلاها. الشخص صلى مثلا الظهر ثم أتى المسجد وهم يصلون الظهر يصليها معه، وصلى الفجر وأتى المسجد وهم يصلون الفجر يصليها معه. قال إلا المغرب، كل الصلوات الخمس ما عدا صلاة المغرب فقط، فإنه إذا صلاها ثم وجدهم يصلونها لا يعيدها معهم. لماذا؟ لأن المغرب وتر، فحتى لا يوتر لا يصلي صلاتين وتريتين، ولأن التطوع لا يكون بوتر، لأنه لا صح أن يتطوع بوتر إلا الوتر الذي يكون بعد صلاة العشاء، يعني لكن ليس له أن يتنفل بصلاة الوترية، هكذا المذهب يعني. قال ولا تكره إعادة الجماعة في غير مسجدي مكة والمدينة. ولا تكره إعادة جماعة في غير مسجدي مكة والمدينة. قالوا في مسجد مكة والمدينة تكره إعادة الجماعة، يعني إذا فاتته الجماعة مع الإمام في الحرمين فلا يصلونها، يعني إذا مجموعة فاتتهم الصلاة مع إمام الحرمين فلا يصلونها جماعة وإنما يصلونها فرادى. لكن كما ذكر صاحب الروض يعني في شرحه قال ولا فيهما لعذر، يعني لا تكره إعادة الجماعة في مسجدي المدينة مكة والمدينة للعذر، يعني أنه تجوز إعادة الجماعة للعذر، لكن في غير مسجدي مكة والمدينة يعني في غير الحرمين في أي مسجد آخر إذا لم تدرك الجماعة الأولى فلا تكره إعادة الجماعة، لا حرج أن تصلي مجموعة تأخرت جماعة ثانية في المسجد، لا حرج في ذلك. نعم. نعم. بالنسبة لمن أوتر في أول الليل فإذا صلى في آخر الليل فإنه يصلي شفعا ولا يعيد الوتر مرة أخرى، لا يعيد الوتر مرة أخرى. ومر بنا من قبل يعني أنه إذا صليت مع الإمام التراويح وكنت تريد أن تصلي بعد فراغ الجماعة من التراويح تريد أن تصلي يعني صلاة أخرى، فالأفضل في هذه الحالة أن تشفع وترك مع الإمام، يعني بعد أن يسلم الإمام من الوتر فتقوم وتأتي بركعة، فتقوم وتأتي بركعة، يعني لا تسلم مع الإمام إذا أوتر في صلاة التراويح وإنما تقوم وتأتي بركعة بحيث تصبح هي صلاتك معه شفعا، ثم تصلي ما تيسر لك في الليل ثم تجعل الوتر آخر صلاتك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، فالأفضل أن يكون الوتر آخر الصلاة. لكن إذا أوترت مع الإمام وسلم فسلمت معه في الوتر فلك أن تصلي ركعتين أو أربعة أو ستة أو ثمان أو أي عدد شفعي ثم لا توتر مرة أخرى. نعم. إذا يعني هي شرعت في الصلاة انتهت من الأول ثم زوجها قام، نعم نعم تسن إعادة الجماعة. نعم إذا المرأة صلت وحدها منفردة إحدى الصلوات الخمس ثم أقام زوجها نفس الصلاة فرغبة تصلي معه مرة أخرى تعيد الجماعة معه مرة أخرى فيجوز ذلك. نعم. لا يتنفل بصلاة وترية، يعني لا يتنفل بإعادة الجماعة في المغرب لأنها صلاة وترية فلا يتطوع بصلاة وترية غير الوتر الذي يكون بعد العشاء على وشك الركوع، ف يعني هذا خطأ يعني ولا يصح هذا، فلا عليه أن يكبر الإحرام وهو قائم ثم يركع، وإن كبر مرة ثانية للركوع يكون أفضل وأحسن، لكن لو تركه أجزأته تكبيرة الإحرام. قال ولا قراءة على مأموم، ولا قراءة على مأموم أي يتحمل الإمام عنه قراءة الفاتحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. فهذا الحديث رواه أحمد وابن ماجه وغيره من حديث جابر رضي الله عنه وغيره من الصحابة رضي الله عنه، من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. قال ويستحق، إذن ليس على المأموم أن يقرأ الفاتحة ويكفيه قراءة الإمام. قال ويستحق ويستحق في إصرار إمامه وسكوته وإذا لم يسمعه لبعد، يعني يستحق للمأموم أن يقرأ الفاتحة إذا كان الإمام في صلاة سرية، يعني حتى الفاتحة في الصلاة السرية ليست فرضا على المأموم وإنما هي من المستحبات، يستحق للمأموم انه في الصلاه السريه ان يقرا الفاتحه، ليس يعني الفاتحه لا تجب على المأموم، ولكن يستحب له ان يقراها اذا كان في صلاه سريه. وكذلك يستحب ان يقرا الفاتحه في سكتات الامام اذا كان الامام في صلاه الجهريه، اذا كان الامام في صلاه الجهريه وسكت بعد الفاتحه سكوتا يتسع لقراءه المأموم لها، فيستحب للمأموم ان يقرا الفاتحه في هذا السكوت. وكذلك في كل سكتات الإمام قبل الفاتحة وبعد الفاتحة وبعد القراءة، وكذا لو سكت لتنفس، فكل موضع يسكت فيه الإمام يستحب للمأموم أن يقرأ فيه ما تيسر من الفاتحة. يعني لو السكوت الأول يعني وقت دعاء الاستفتاح والتعوذ، فمثلا ممكن يقرأ بعض الفاتحة، كذلك إذا سكت بعد الفاتحة له أن يقرأ، وإذا سكت بعد القراءة وقبل الركوع أيضا له أن يقرأ. لكن القراءة مستحبة يعني في حقه، ليست واجبة. قال: ويستحب في إصرار الإمام وسكوته، وإذا لم يسمعه لبعد، وإذا لم يسمعه لبعد، يعني كذلك إذا لم يسمع المأموم الإمام بسبب بعده عنه، يعني كانت حتى لو كانت صلاة جهرية ولكن المأموم يصلي في مكان بعيد ولا يصل إليه صوت الإمام، فيستحب له أن يقرأ الفاتحة في هذه الحالة. قال: لا لطرش، يعني فلا يستحب أن يقرأ إذا كان المأموم لا يسمع الإمام بسبب من المأموم، يعني أن المأموم أصم يعني لا يسمع، فهنا لا يستحب له أن يقرأ الفاتحة إذا كان العذر منه من المأموم. إذا كان المأموم لا يسمع الإمام بسبب أن المأموم به طرش يعني به صمم فهو لا يسمع الإمام، لا يستحب له أن يقرأ الفاتحة. لكن إذا كان لا يسمع الإمام بسبب بعده عنه فإنه يستحب له أن يقرأ. التعليل هنا في موضوع اللي هو إذا كان لا يسمعه لطرش، أنه إذا يعني من كان يعني أصم أو لا يسمع أو سمعه فيه ضعف فقرأ، أنه قد يشوش على غيره وهو لا يشعر، يعني أنه قد يشوش على غيره وهو لا يشعر، لأن الذي به طرش يعني ربما لا يسمع نفسه، فربما هو يظن أنه يعني أن صوته لا يؤذي من بجواره ويكون مؤذيا لمن بجواره. فقالوا من به يعني طرش اللي هو من به صمم يعني لا يسمع لا يستحب له ان يقرا حتى لا يشوش على احد وحتى لا يشغل من حوله، لكن من كان يعني يسمع فيقرا لكن في سره من غير تشويش على من حوله. نعم. يعني هناك حالات، يعني خلاصة ما في هذا الموضع أن المأموم لا يجب عليه أن يقرأ الفاتحة، لا يجب عليه أن يقرأ الفاتحة، ولكن يستحق للمأموم أن يقرأ الفاتحة في حالات. الحالة الأولى في حالة الصلاة السرية يستحق للمأموم أن يقرأ الفاتحة في الصلاة السرية، ويستحق للمأموم أن يقرأ الفاتحة في أثناء سكتات الإمام في الصلاة الجهرية، في سكتات الإمام في الصلاة الجهرية، إذا سكت قبل الفاتحة أو بعد الفاتحة أو بعد القراءة أو للتنفس. وكذلك من الحالات التي يستحب فيها للمأموم أن يقرأ الفاتحة إذا كان لا يسمع قراءة الإمام يعني في صلاة الجهرية والإمام يقرأ لكنه لا يسمع قراءته بسبب بعده عن الإمام. إذن هذه ثلاث حالات يستحب فيها للمأموم أن يقرأ الفاتحة، وهي في الصلاة السرية وأثناء سكوت الإمام في الصلاة الجهرية وأثناء بعده عن الإمام بحيث لا يسمع الإمام في الصلاة الجهرية، فيستحب أيضا أن يقرأ إذا كان بعيدا لا يسمع الإمام. ثم ذكر أنه لا يستحب للأطرش الذي لا يسمع الإمام لا يستحب له أن يقرأ الفاتحة. قال ويستفتح ويستعيد فيما يجهر فيه إمامه، يعني ويستفتح المأموم ويتعود فيما يجهر فيه الإمام كما يستحب له ذلك أيضا في الصلاة السرية، يعني كما أنه في السرية يستفتح ويتعود فكذلك في الصلاة الجهرية يستحب للمأموم أن يستفتح ويتعود، يعني رغم أنه في الصلاة الجهرية المأموم لا يستحب له أن يقرأ الفاتحة لكن يستحب له أن يستفتح ويتعود، يستحب له أن يستفتح ويتعود. أما في الصلاة السرية فيستحب أن يستفتح ويتعود ويقرأ الفاتحة كما مرة. نعم نعم طبعا الكلام عن تلاوة القرآن بعد الفاتحة من باب أولى، يعني حيث لم تستحب الفاتحة فمن باب أولى أنه لا يستحب له أن يقرأ يعني القراءة التي بعد الفاتحة، لأن الفاتحة إذا كانت يعني تجب في بعض الأحيان ولا تستحب للمأموم فمن باب أولى أن القراءة قراءة السورة التي بعد الفاتحة من باب أولى أنها لا تستحب لها. طيب قال ويستفتح ويستعيد فيما يجهر فيه إمامه. قال ومن ركع أو سجد قبل إمامه فعليه أن يرفع ليأتي به بعده، يعني هنا نتكلم عن مسابقة الإمام الذي يسبق الإمام. قال من ركع قبل إمامه أو سجد قبل إمامه فعليه أن يرفع ليأتي به بعده، يعني هو بدأ في الركوع قبل الإمام، المأموم سبق الإمام، المأموم قال الله أكبر وركع ثم الإمام ركع بعده، فقال ماذا على المأموم أن يصنع؟ على المأموم أن يرفع أن يقوم، لأن الركوع هذا بدأ فيه قبل الإمام، فعليه أن يرفع ثم يعيد، إذا انتبه يعني أنه ركع قبل الإمام عليه أن يرفع ثم يعيد ويكبر للركوع ويركع مرة أخرى بعد ركوع يعني الإمام، بحيث يعني لا يكتفي بركوعه الأول، إذا الإمام ركع بعده فلا يستمر المأموم في ركوعه ولكن عليه أن يقوم ثم يكبر ويركع ليكون ركوعه قد بدأ فيه بعد ركوع الإمام وليس قبل ركوع الإمام. كذلك نفس الشيء في السجود، لو المأموم يعني كبر للسجود قبل أن يسجد الإمام ثم سجد الإمام فعلى المأموم أن يرفع، أن هذه السجدة التي سجدها قبل الإمام عليه أن يصحح الوضع فيقوم وبعدين يكبر للسجود ويسجد مرة أخرى بحيث يقع سجود المأموم بعد سجود الإمام. قال فإن لم يفعل عمدا بطلا، فإن لم يفعل عمدا بطلا، يعني إذا لم يرفع من ركوعه الذي بدأ فيه قبل الإمام أو من سجوده الذي بدأ فيه قبل الإمام إذا لم يرفع عامدا بطلت صلاته لأنه ترك الواجب عمدا، لكن إن كان سهوا أو جهلا فصلاته صحيحة ويعتد به، إن كان سهوا أو جهلا إما أنه يجهل الحكم وإما أنه يعلم الحكم ولكن سهى عن تطبيقه والعمل به فإنه يعتد بركوعه وسجوده وتكون صلاته صحيحة، لكن إذا كان عالما ذاكرا وتعمد ألا يرفع ليأتي بالركوع أو السجود بعد الإمام بطلت صلاته. قال وإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالما عمدا بطل. قال وإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالما عمدا بطل. هنا إيه؟ وقع منه ركوع ورفع، ليس ركوعا فقط، ركع قبل الإمام ورفع قبل الإمام. فانبطلت صلاته إذا كان عالما عامدا. قال وإن كان جاهلا أو ناسيا بطلت الركعة فقط. لكن إذا ركع ورفع ركع قبل الإمام ورفع قبل الإمام وكان ذلك جهلا أو نسيانا قال بطلت الركعة فقط. بطلت الركعة فقط. قال وإن ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه بطلت، يعني بطلت الصلاة كلها إلا الجاهل والناسي. إلا الجاهل والناسي يعني فتصح صلاتهما للعذر. هنا إذا خالفه في ثلاثة أشياء، أنه ركع قبل الإمام ورفع من الركوع قبل الإمام ثم سجد قبل أن يرفع الإمام من ركوعه، فهنا بطلت صلاة المأموم كاملة، بطلت صلاة المأموم إلا إذا كان جاهلا أو ناسيا. إلا إذا كان جاهلا أو ناسيا نعم فتصح صلاتهما للعذر. قال ويصلي تلك الركعة قضاء، يعني لبطلانها. ويصلي تلك الركعة قضاء يعني لبطلان هذه الركعة. واضح؟ نعم. ويصلي هنا المقصود الجاهل والناسي، يعني الجاهل والناسي لا تبطل صلاته ولكن تبطل ركعته. يعني إلا الجاهل والناسي، فالجاهل والناسي الذي خالف في ثلاثة أشياء، ركع قبل الإمام ورفع من الركوع قبله وسجد قبل أن يرفع الإمام من ركوعه، فإن من فعل ذلك يعني عامدا عالما بطلت صلاته، ومن فعله جاهلا أو ناسيا لم تبطل صلاته ولكن بطلت ركعته فيقضي تلك الركعة فقط. نعم يقضي الركعة يعني بعد أن يسلم الإمام يقوم فيأتي بركعة. نعم هذا المقصود. هو زي ما ذكرناها هنا يعني، تحب نعيدها مرة ثانية؟ نعم نعم حاضر. نعم ذكرنا هنا أنه إذا ركع فقط قبل الإمام أو سجد فقط قبل الإمام فعليه أن يرفع ليأتي به بعده، عليه أن ركع قبل الإمام عليه أن يرفع من الركوع ثم يركع بعد ركوع الإمام. طيب إذا لم يفعل ذلك عامدا، قال إذا لم يفعل ذلك عامدا قال بطلت. إذا لم يفعل ذلك عامدا بطلت أي صلاته كلها، بطلت صلاته. طيب قال هذا إذا كان عامدا. أما إذا كان ساهيا أو جاهلا ما حكمه؟ حكمه أن صلاته صحيحة ويعتد به. هنا اللي خالف في شيء واحد فقط، إن كان عمدا بطلت صلاته، وإن كان سهوا أو جهلا لم تبطل صلاته واعتد به في هذا الركوع أو السجود. هذا اللي في شيء واحد. طيب إذا ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالما عامدا بطلت صلاته. إذا ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالما عامدا بطلت صلاته، أو عالما عمدا بطلت صلاته. وإن كان جاهلا أو ناسيا بطلت الركعة فقط. وإن كان جاهلا أو ناسيا بطلت الركعة فقط. طيب إذا ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل ركعه بطلت الصلاة كلها إلا الجاهل والناسي، فإن الجاهل والناسي في هذه الحالة تبطل ركعته فقط ويصلي تلك الركعة قضاء. نعم يعني في الحالتين، يعني في حالة اللي هو ركع ورفع قبل ركوع إمامه إذا رفع وركع قبل ركوع إمامه فهذا إذا كان جاهلاً أو ناسياً بطلت الركعة فقط. والذي ركع ورفع قبل ركوع الإمام ثم سجد قبل رفع الإمام فهذا أيضاً بطلت، إذا كان جاهلاً أو ناسياً بطلت الركعة فقط وعليه أن يصلي هذه الركعة قضاء. نعم يعني نعرف الحكم خاص ونتبع إن شاء الله. طبعا وردت أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ينهى فيها عن سبق الإمام، وقال عليه الصلاة والسلام يعني الذي أما يخشى الذي قال أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار، متفق عليه. قال أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار. بعض شراح الحديث حمله على ظاهره وقالوا يعني هو متوعد بالمسخ أن يمسخ صورته، يعني أن تمسخ إلى صورة الحمار، والمسخ سيقع في هذه الأمة في آخر الزمان. النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون في أمتي مسخ، يعني سيقع المسخ، وقع في الأمم السابقة في بني إسرائيل كما أخبر الله تعالى عنهم في القرآن الكريم، يعني منهم من مسخ قردة وخنازير، وسيقع المسخ في هذه الأمة في آخر الزمان. فقالوا هو متوعد بالمسخ والوعيد بالشيء يعني هو تحت مشيئة الله، إن شاء عقبه وإن شاء عفى عنه. فالقصد أنه قد يقع هذا العقاب في حق بعض الناس، وكون بعض الناس رفع قبل الإمام عمدا ولم يمسخ هذا لعفو الله عنه، لكن لا يعني هذا أنه يعني أو تأجيل العقوبة عنه يعني، لكن يظل من فعل ذلك متوعدا بهذه العقوبة في الدنيا أن يمسخ رأسه رأس حمار. والفريق الآخر قال يعني ليس المقصود به المسخ الحسي، وإنما المقصود به المسخ المعنوي، يعني أن يكون كالحمار في البلادة والغباء وكذا، يعني يكون مشبها للحمار أنه يبتليه الله تعالى يعني ببلادة أو غباء أو كذا عقوبة له. نعم، سؤال. لا يعني إذا الإنسان بدأ في القراءة قبل أن وهو يعني يصلي منفردا قبل أن يأتم به أحد، فدخل شخص وأتم به، فإنه إذا كانت صلاة جهرية يرفع صوته من عند موضع وقوفه، يعني لا يلزمه أن يعيد الفاتحة من أول، إذا كان قرأ بعض الفاتحة يكمل من عند توقفه، إذا كان انتهى من قراءة الفاتحة دي لا يلزمه أن يعيدها مرة أخرى. طيب يقول ويسن لإمام التخفيف مع الإتمام وتطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية، ويسن لإمام التخفيف مع الإتمام، ويسن لإمام التخفيف مع الإتمام وتطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية، ويستحب انتظار داخل ما لم يشق على مأموم. هنا يقول يسن لإمام التخفيف مع الإتمام لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، ولكن مع الإتمام يعني مع الطمأنينة في الصلاة، يعني ليس معنى التخفيف أنه يخل بطمأنينة الصلاة، ولكن معنى التخفيف أن يقتصر على أدنى الكمال من التسبيح، وأدنى الكمال ثلاث تسبيحات، يعني أن يقتصر، فالسنة للإمام أن يقتصر على ثلاث تسبيحات في الركوع وثلاث تسبيحات في السجود ونحو ذلك، وكذلك يعني في السور كما مر أنه يقرأ، يعني مر بنا أن بعض الصلوات يستحب فيها أن يقرأ بطوال المفصل، وبعضها بأواسط المفصل، وبعضها بقصار المفصل، كما مر ذكره وتوضيحه. لكن مع إتمام، يعني من غير سرعة تمنع، يعني تخل بطمأنينة الصلاة أو تمنع المأموم من متابعة الإمام. قال: وتطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية، يعني يستحب تطويل الركعة الأولى لتكون أطول من الركعة الثانية، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطول في الركعة الأولى، متفق عليه من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطول الأولى حتى تكون أطول من الثانية. فقال: ويستحب، نعم، قال: وتطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية، ويستحب انتظار داخل ما لم يشق على مأموم. يستحب للإمام انتظار داخل، يعني إذا سمع بصوت من يدخل المسجد والإمام راكع، فيستحب له أن ينتظر قليلا، يعني لا يرفع من الركوع حتى يتمكن هذا الداخل من إدراك الركعة. قال: ما لم يشق على مأموم، ما لم يشق على مأموم، لأن حرمة الذي معه أعظم من حرمة الذي لم يدخل معه، حرمة الذي معه أعظم من حرمة الذي لم يدخل معه. وكذلك أيضا، يعني هذا سواء في إدراك الركعة، أنه قبل أن يرفع من الركوع مثلا سمع بأقدامه داخل فيطيل الركوع قليلا حتى يدرك الصلاة، أو كذلك إذا كان في التشهد الأخير سمع بأقدامه داخل حتى يكبر للإحرام قبل سلام الإمام فيدرك الجماعة بذلك، فإذا أطال الجلوس في التشهد قليلا يعني ولم يعجل بالسلام حتى يتوقف وقع أقدام الداخلين فله ذلك، إلا إذا شق على المأمون. يعني الداخلون قد يكونون كثيرين، يعني واحد وراء واحد وراء، ثم هو جالس ينتظر واحد بعد ما ينتهي يدخل الثاني ثم الثالث، فيطول الأمر يعني ويشق على المأمونين، وفي هذه الحالة يسلم يعني ولا ينتظر. إذا كان شخصا واحدا أو اثنين يعني ودخلوا مسرعين، أيضا مرات بعض الداخلين يعني ويدخل على مهل ويعني كذا، وربما يعلق أغراضه وربما كذا مثلا ينتظر، فإذا كان يعني هو المأموم نفسه الداخل يعني غير حريص على إدراك الجماعة، فالإمام لا يطيل انتظاره. لا طبعا، كما تفضل أخونا، يعني بعض الناس وهو داخل يقول إن الله مع الصابرين، هذا تشويش على المصلين، ليس له أن يقول ذلك، ويدخل بس يعني ممكن يسرع الخطوات يعني قليلا ويدخل في هدوء، عليكم السكينة يعني. قال: وإذا استأذنت المرأة إلى المسجد قرها منعها وبيتها خير لها. قال: وإذا استأذنت المرأة إلى المسجد، يعني إذا استأذنت المرأة زوجها أو وليها في الذهاب إلى المسجد كره منعها، كره منعها من الذهاب إلى المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهم، تتمة الحديث، قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهم. قال: وليخرجن تفلات، يعني غير متطيبات، غير متطيبات. فإذا يقول: وإذا استأذنت المرأة إلى المسجد كره منعها، يكره لزوجها ولوليها أن يمنعها من الذهاب إلى المسجد، ويستحب لهم أن يأذنوا للمرأة إذا طلبت الذهاب إلى المسجد. قال: وبيتها خير لها، لكن صلاتها في بيتها خير لها من صلاتها في المسجد. بعدها يتكلم عن الأحق بالإمامة. قال: فصل: الأولى بالإمامة الأقرأ العالم فقه صلاته ثم الأفقه. قال: الأولى بالإمامة الأقرأ، وهنا في الروض يعني قال الأقرأ جودة، يعني العبرة بجودة القراءة، ليس الأقرأ بمعنى الأكثر حفظا للقرآن، ولكن الأجود قراءة. قد يكون يعني داخل الأقرأ قد يكون شخص أكثر حفظا لكن أقل إتقانا لأحكام القراءة، وآخر يعني أكثر إتقانا لأحكام القراءة لكن أقل حفظا. وقال الأقرأ يعني الأجود قراءة. فالأولى بالإمامة الأقرأ، العالم فقه صلاته، لكن يكون الأقرأ أولى بشرط أن يكون يعني عالما بالحد الأدنى من الفقه الذي تصح به صلاته، لا يشترط أن يكون فقيها يعني بجميع أحكام الدين، لكن يعرف أحكام الصلاة، يعرف أحكام صلاته وفقه صلاته. فالأقرأ إذا كان يعلم فقه صلاته فتقديمه للإمامة أولى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. فلهذا قال الأقرأ العالم فقه صلاته ثم الأفقه، ثم الأفقه يعني إذا استووا في القراءة فهنا الأفقه يقدم. فبعد تقديم الأقرأ يقدم الأفقه، لكن أيضا في الأفقه يعني بشرط أن يكون هذا الأفقه يعني معه من القراءة ما تصح به الصلاة، يعني يحسن قراءة الفاتحة، قد يكون أفقه لكن قراءته فيها خلل يعني في، فلا يقدم، إنما يعني يقدم الأفقه بعد الأقرأ إذا كان يعني معه الحد الأدنى من إحسان القراءة بالقدر الذي تصح به الصلاة. طيب قال ثم الأفقه ثم الأسن ثم الأشرف. ثم الأسن يعني الأكبر سنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وهي أمكم أكبركم، متفق عليه. ولكن هذا الحديث يعني قاله النبي صلى الله عليه وسلم لمن كانوا متساوين في القراءة والعلم، لأن في حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه قدم مع صاحب له أو مع يعني أو مع وكانوا شبابا متقاربين أو كذا، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: وليأمكما أكبركما، أو قال: وليأمكم أكبركم، لأنهم قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم في وقت واحد، فعلمهم القرآن وعلمهم أحكام الدين، يعني تعلموا سويا، قدموا معا وتعلموا معا في مجالس واحدة، نفس المجالس علمهم النبي صلى الله عليه وسلم بعض القرآن وعلمهم بعض أحكام الدين، فهم في القراءة وفي العلم كانوا سواء. فقال: وليأمكم أكبركم، فجعل التقديم هنا بالسن. فهذا عند الاستواء في القراءة والفقه يأتي التقديم بالسن. قال ثم الأشرف، يعني بعد السن يأتي تقديم الأشرف. قال: وهو القرشي يقدم على غير القرشي، ثم داخل قريش فبنو هاشم يقدمون على غيرهم. وحجة ذلك يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قدموا قريشا ولا تقدموها، قدموا قريشا ولا تقدموها. وإن كان هذا الحديث يعني في الإمامة العظمى، وقال الإمامة في قريش، قال الأئمة من قريش، جاء في الصحيحين الأئمة من قريش، ففي الإمامة العظمى يعني الخليفة يكون قرشيا، فقالوا إذا قدمه النبي صلى الله عليه وسلم في الإمامة العظمى فهو في الإمامة الصغرى يعني يستأنس بذلك أنه له نوع تقديم، يعني إذا حصل استواء في القراءة والفقه والسن استوى في كل ذلك فيكون له مزية يعني من هذا الباب. قال ثم الأتقى، هكذا قال ثم الأتقى، ثم الأقدم هجرة عندكم؟ نعم في بعض النسخ، نعم أنا عندي في الحاشية يعني أنه في بعض النسخ بعد الأشرف قال ثم الأقدم هجرة ثم الأتقى، بعض النسخ ليس فيها الأقدم هجرة، يعني بعدها عندنا فيها ثم الأشرف ثم الأتقى. فإذا أخذنا يعني ثم الأقدم هجرة فهذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم يعني الذي في صحيح مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة. ف فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا، فأقدمهم سنا، فأقدمهم سنا. فهنا يعني يلاحظ فيها تقديم اللي هو الأقدم هجرة. قال ثم الأقدم هجرة، ومثل الأقدم هجرة أيضا الأقدم إسلام. يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أولا، فكان إسلامه أسبق يعني غالبا ممن يسلم بعده ويهاجر بعده. وكذلك في حديث اللي هو قال يعني فأقدمهم سنا، في بعض ألفاظ الحديث فأقدمهم سلما يعني إسلاما، فقدم الإسلام أيضا من أسباب التقديم في الإمامة. فمن كان أقدم إسلاما هذا من أسباب التقديم في الإمامة. فإذا ثم الأشرف ثم الأقدم هجرة ثم الأتقى، لقول الله سبحانه وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال ثم من قرع، ثم من قرع يعني من فاز في القرعة، يعني يقترع لو تساوى في كل الأمور السابقة يعني وتشاح في الإمامة. يعني طبعا الأصل في الإمامة يعني أنه يعني يقدم إيه يعني كل منهم يؤثر غيره على نفسه فيه، لكن لو حصل أنه لم يؤثر أحدهم الآخر وتشاح في الإمامة كل منهم يريد أن يتقدم فيقترعون يجرون قرعة بينهم، وأيهم فاز في الإيه في القرعة فيقدمونه. قال وساكن البيت وإمام المسجد أحق إلا من ذي سلطان، يعني فيما سبق من التقديم هذا يستثنى منه أنه إذا كانوا يصلون في بيت فصاحب البيت أولى بالإمامة حتى لو لم يكن هو الأقرأ ولا الأعلم ولا الأشرف، فصاحب البيت أولى من غيره، وإمام المسجد الراتب أولى من غيره أيضا إلا من ذي سلطان. إلا السلطان فهو أولى من إيه؟ من كل أحد، يعني السلطان أولى من كل أحد، ثم صاحب البيت أولى ممن يصلون معه في بيته حتى لو كانوا أعلم منه، حتى لو كانوا أقرأ أو أفقه منه. وكذلك الإمام الراتب للمسجد لو يعني زاره غير السلطان، يعني لكن زاره مثلا من هو أفقه منه أو أقرأ منه، فإمام المسجد الراتب أولى بالإمام. إلا إذا أذن هؤلاء، إلا إذا أذن هؤلاء، يعني هذا حقهم لكن لهم إيه؟ التنازل عن هذا الحق برضاهم، يعني لكن لا يتقدم مثلا الأقرأ يذهب إلى مسجد فيه إمام راتب وهو أقرأ من الإمام الراتب أو أفقه منه أو أكبر منه سنا فيأتي فيتقدم إيه؟ للإمام، لا يجوز هذا، لا يجوز هذا. فالإمام الراتب أولى، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن الرجل في بيته ولا في سلطانه، ولا في سلطانه. قال إلا من ذي سلطان، يعني فيقدم على ساكن البيت ويقدم على إمام المسجد. يعني لو السلطان زار أحدا في بيته السلطان أحق من غير من صاحب البيت لعموم ولايته، يعني صاحب البيت ولايته عامة على بيته، أما السلطان فولايته عامة على جميع أمصاد المسلمين أو على جميع البلد، ومنها هذا البيت هو جزء من ولايته، يعني فولايته عامة، فمن ولايته أعم أولى ممن ولايته أخص. نعم. لا احنا نتكلم هنا يعني لا نتكلم عن شخص يعني لا يحسن الفاتحة لمن لا تصح إمامته، خلاص هذا يعني خارج عن المفاضلة يعني، لكن كلام عن يعني عن صاحب بيت تصح إمامته يعني يحسن الفاتحة بالقدر الذي يعني ليس عنده فيها لحم جلي يبطل الصلاة، فيكون أولى من غيره حتى لو كانوا أقرأ منه أو أفقه منه. لا من كان يعني لا يحسن الفاتحة لا تجوز إمامته بمن يحسنه. نعم. نعم. العالم يعني في مذهب أحمد أن الأقرأ أولى من الأفقه، عند الشافعي رحمه الله العكس، يعني الأفقه أولى من الأقرأ، لكن عند الإمام أحمد الأقرأ أولى من الأفقه. نعم. لا لا الصبي لا، احنا ما مرة نتكلم يعني في موضوع الصبي هذا، يعني سيأتي الكلام على إمامة الصبي يعني. طيب قال وحر وحاضر ومقيم وبصير ومختون ومن له ثياب أولى من ضدهم. يعني قال هنا يعني لو نأخذهم واحد واحد، يعني أول شيء حر، ضد الحر هو العبد، فالحر والعبد في أيهما أولى بالإمامة؟ الحر. طيب قال وحاضر، الحاضر قال هو الايه الحضري اللي هو من اهل الحاضر، المقصود به هنا الحضري الذي من اهل الايه الحضر، ويقابله الايه الاعرابي اللي هو الذي في البادية، فالحاضر والاعرابي الذي هو يعني من اهل البادية، الحاضر اولى، الحضري اولى من الايه من اهل البادية، لانه يعني المقصود هنا انه يغلب عليهم يعني قلة العلم لبعدهم عن العلماء وعن مجالس الذكر وكذا والتعليم ونحو ذلك، فهذا التعليم. فالحضري أولى من البدوي أو العربي. ومقيم يعني إذا اجتمع مقيم ومسافر، ضد المقيم هو المسافر، فالمقيم أولى بالإمامة من المسافر. وبصير يقابل البصير اللي هو الضرير، فإذا اجتمع بصير وضرير البصير أولى من الضرير بالإمامة. قال ومختون، المختون قال المختون اللي هو يعني الذي ختن يعني في خصال الفطرة دي، اللي هو قطع الجلدة التي يعني تكون على عضو الذكر، فالمختون أولى من الايه من ضده، اللي هو يقال له الاقلف، الاقلف اللي هو غير المختون، فالمختون اولى من الاقلف. يعني لو شخص مثلا اسلم ولم يكن ختن وهو صغير وباق يعني على حاله، لان يعني عدم الختان يعني فيه خلل في طهارته، يعني ربما بقي شيء من النجاسه او قطرات البول يعني تحتبس تحت هذه الجلد، فالمختون اولى من الأقلف. أقلف قاف يعني همزة قاف لام فاء. نعم. قال ومن له ثياب، ومن له ثياب أولى ممن إيه لا ثياب له، فالمقصود يعني من له ثياب يعني أولى من مستور العورة مع أحد العاتقين فقط. مر بنا أنه صلاة الفرض يجزئ فيها ستر العورة ما بين السرة والركبة مع ستر أحد العاتقين، فمن كان يستر القدر المجزئ فقط يعني عورته وأحد العاتقين لقلة ما معه من الثياب، والآخر معه يعني له ثوبان أو أكثر فيستر بهما يعني جميع بدنه، فمن كانت له ثياب أولى بالإمامة ممن ثيابه لا يستر بها إلا يعني ما يلزم ستره فقط. قال أولى من ضدهم، كل واحد من هؤلاء أولى من ضدهم. نعم. لو الحاضر يعني أحيانا يعني حضرتك قد تقصد البدوي اللي هو القروي ولا يعني لا يختلف، وأحيانا الحضري ممكن يكون عنده يعني علم أكثر. نعم. لا المقصود بالحضري اللي هو من يسكن القرى والمدن، يعني حتى الذي يسكن القرى يعتبر حضريا، لكن المقصود بالبادية اللي هو يعني يعيش في برد بعيد في الصحراء، يعني في مكان نائم ليس فيه يعني عادة لا يكون فيها يعني، والتعليل أن الأعرابية يعني الذي يعيش في الصحراء أو بادية أنه يقل فيها العلم ويقل يعني يقل فيها العلم ويقل فيها الذكر والوعظ وكذا ونحو ذلك يعني، لكن ليس المقصود يعني مرات مثلا يكون إنسان يعني أصله مثلا كان من أهل البادية لكنه انتقل إلى قرية أو مدينة وسكن فيها وقام فيها، فخلاص أصبح حضريا أو يعني أخذ حكم الإيه الحضري في هذه الحالة بإقامته في مدينة أو قرية، يعني في مكان فيه مساجد ومجالس للعلم والذكر والوعظ، لكن غالب يعني البادية لا تقام فيها الجمعة ولا الجماعات ولا فيها علماء ولا فيها. يعني على أساس يعني أنه من يعني تلاحظون أنه كل كثير من هذه الأشياء له ارتباط ببعض أركان الصلاة أو شروطها أو كذا، مثلا في مسألة البصير والضرير يعني لا علاقة بمسألة القبلة، يعني أنه مثلا قد ينحرف عن القبلة وغير أن يعني يشعر أو كذا إلى آخره يعني ونحو ذلك. طيب قال نعم، ولا تصح خلف فاسق ككافر ولا امرأة وخنثى للرجال. الآن يعني دخل وقت العشاء فممكن نتوقف هنا إن شاء الله ونجعل هذه الفقرة في الدرس القادم إن شاء الله. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد.